وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مراجعة قصيرة إن شاء الله. أن يعرف لنا الطاغوت، تعرف الطاغوت كل ما يعبد من دون الله عز وجل، هي أجمع منها التعريف. نعم، كل ما تجاوز به العبد حدا من معبود أو مسبوع أو مطاع. طيب، من معبود يقصد به كالصنم مثلا أو متبوع، الكهنة، علماء السوء، أو مطاع كالرئيس والأمير. نعم. طيب، ماذا نستفيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرون فيبتكروا؟ ماذا يستفاد من هذا الحديث؟ نعم. نعم، يعني من العلم ما لا يحدث به كل الناس، يعني يجوز أن نختص بعض الناس في بعض العلوم. طيب، فيتكلوا، إيش الذي نستفيده من ذلك؟ السؤال الأخير هذا، إيش معنى فيتكلوا؟ أن يتكلوا على ماذا؟ على رحمة الله، أن يتكلوا على رحمة الله ويتركوا العمل، يتكلوا على رحمة الله ويتركوا العمل، وهذا هو أصل بدعة إيش؟ الإلجاء. أصل بدعة الإلجاء أنهم قالوا الله غفور رحيم واتكلوا على الشهادتين أو ما أشبه ذلك. اختصار الوقت في حقه راح نترك الكلام على المسائل التي يذكرها المصنف، ونكتفي إن شاء الله تعالى بالشرح، والشرح يشمل ما يذكر في آخر الباب من مسائل. نعم، باب الثاني. نعم. الحمد لله. وبعد، باب فضل التوحيد، يعني هذا باب فضل التوحيد، وكون الشيء له فضل وثواب لا يدل على أنه مستحب، لأن الفضل والثواب يكون في الواجب والفرض كما يكون في المستحب والمسنون. ولهذا إذا قلنا إن صلاة الجماعة واجبة على الرجل المقيم الصحيح، لا يعترض علينا أحد ويقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب27 درجة، لأن الأفضلية لا تدل على الاستحباب على كل حال، فإن الفرض فيه فضل وفيه أجر وفيه ثواب. فإذا قال الشيخ فضل التوحيد، هذا لا يدل على أن التوحيد شيء مستحب، وأنك إن أتيت به نلت الفضل، وإن لم تأت به لا شيء عليك. لا يفهم منه هذا الفهم البعيد الذي ترده بقية النصوص من القرآن والسنة. فلا يلزم من ثبوت الفضل أن تكون الطاعة أو العبادة غير واجبة، والتوحيد كما ذكرنا هو أوجب الواجبات وأعظم المهمات، ولا تقبل الأعمال إلا به، لا يقبل عمل عامل إلا بالتوحيد. فهو مع ذلك أفضل ما تقرب به العباد إلى ربه كما سيأتي. وقوله وما يكفر من الذنوب يحتمل أن يقصد الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعني وباب ما يكفر من الذنوب، أو أن يقصد العطف أن التوحيد له فضل وثواب كما أنه يكفر الذنوب والسيئات. هذا معنى صحيح أيضا يمكن أن يصار إليه. إذن التوحيد له أجر وله فضل كما أنه يكفر السيئات، يكفر الذنوب والخطايا، هذا من فضله ومن شرفه ومن عظيم منزلته عند رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم بدأ الإمام رحمه الله يذكر بعض الآيات والأحاديث الدالة على فضل التوحيد وما يكفر الله عز وجل به من الذنوب. أولا ذكر قوله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الآية من سورة الأنعام. الذين آمنوا أي الإيمان الصحيح، الإيمان الكامل، الإيمان التام الذي لا شرك فيه، لأنه جاء مطلقا، وما جاء مطلقا يعني أنه خالي من الشرك وخالي من النفاق، لأن الله تعالى قال الذين آمنوا، فمدحهم سبحانه وتعالى بالإيمان التام أو الإيمان الكامل الذي لا نفاق فيه ولا شرك فيه. فهذه أمور من نواقض الإيمان. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذا تأكيد أن هؤلاء الذين آمنوا لم يخلطوا إيمانهم بظلم. يلبسوا يعني يخلطوا، لم يخلطوا إيمانهم بظلم. وهذه الآية لما نزلت أشكلت على الصحابة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أينا لن يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم ليس الأمر كما تقولون، ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أن المراد بالظلم ها هنا هو الظلم الأكبر الذي هو الشرك بالله. واستفاد من هذه الرواية يا إخوة أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل آية من القرآن، وإنما كانوا يسألون عن المشكل من القرآن، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفسر لهم القرآن آية آية كما يفعل اليوم المشايخ والمدرسون، يأتون إلى الآية من القرآن فيشرحونها ويفسرونها ثم ينتقلون إلى الآية التي بعدها ثم التي بعدها حتى ينتهوا من السورة. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل هذا لعدة أسباب. أولها أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا عربا، فصحاء بلغاء يفهمون عن الله عز وجل مراده، لكن ما أشكل عليهم من الآيات سألوا عنه، وما جاء بغير ما عرفوه وتعالي سألوا عنه. طبعا الآيات القرآنية نزلت بلسان عربي مبين كما قال الله تبارك وتعالى، ولكن هناك اصطلاحات شرعية كاسم النفاق مثلا. النفاق هذا ليس من كلام العرب، يعني العرب لا يكادون يعرفون كلمة منافق، لكن الشرع بيّن أن المنافق هو الذي يدعي الإيمان ويقول ما ليس في قلبه. هناك مصطلحات شرعية، الحج، العمرة، الصلاة، الزكاة، الصيام، هذه أمور وإن كانت لها معاني في اللغة العربية لكن الشرع جاء بمصطلحات جديدة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أوضح لهم ذلك. لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا كما قلنا عربا فصحاء، يعرفون كثيرا مما ينزل إليهم، ولهذا ما كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن كل آية ولا عن كل لفظة كما هو حالنا اليوم، يعني يخفى علينا كثير من ألفاظ القرآن بسبب بعدنا عن العربية وعن استعمال الألفاظ العربية. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن للصحابة أن المقصود بالظلم ها هنا هو الشرك. فعرفنا يا إخوة أن الظلم أقسام، أولها وأعظمها هو الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، والكافرون هم الظالمون، هذا أعلى الظلم وأخبث الظلم، الشرك بالله، الكفر بالله، وهو ظلم في حق الله تبارك وتعالى. وما وجه الظلم ها هنا؟ لو قال قائل ما وجه الظلم في حق الله؟ والجواب واضح، يتبين مما أخذناه سابقا. قلنا إن الله سبحانه وتعالى هو الذي تفرد بالخلق، وهو الذي يتفرد بالرزق، وهو الذي يتفرد بالتدبير، وهو الذي يتفرد بكل ما يحتاجه هو الإنسان. فإذا عبد الإنسان غيره يكون قد ظلم نفسه وأضاع حق ربه. والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر في حديثه مثالا للظالم، برجل اشترى عبدا بخالص ماله، بحر ماله، وقال لذلك العبد اعمل وارفع إليه، يعني اشتغل وتاجر واصنع وكذا واتي بالرزق، اتي بما تربح. فكان هذا العبد يعمل ويرفع لغير سيده، فذلك مثل المشرك بالله تعالى. الله هو الذي خلق فيشكر غير الله، الله هو الذي رزق فيشكر غير الله، يعبد غير الله، فهذا ظلم. وتسوية للخالق بغير الخالق، وللرازق بغير الرازق. والذين كفروا بربهم ايش؟ يعدلون، يعني يساوون غير الله بالله. كيف تجعل من لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر ولا غير ذلك تجعله مساويا لله سبحانه وتعالى؟ هذا ظلم عظيم، هو أعظم الظلم. ولذلك أعدل كلمة في الوجود هي كلمة لا إله إلا الله، أعدل كلمة. أما النوع الثاني من الظلم فهو ظلم العبد لنفسه بالمعاصي والفسق والسيئات. فإن الإنسان إذا عمل سيئة فقد جلب لنفسه أذى، إما بعذاب عاجل أو آجل. والإنسان المطلوب منه أن يرحم نفسه وأن يحسن إلى نفسه وأن يكرم نفسه. الله تعالى أكرمك بالتوحيد وأكرمك بالإيمان، فإذا ظلمت نفسك بالمعصية فقد أهنت نفسك. الله شرف الإنسان وأكرمه وأحسن خلقه، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فمن كفر بالله تعالى أو ظلم نفسه بمعصية فقد نزلت رتبته. النوع الثالث من أنواع الظلم هو ظلم العبد لغيره من خلق الله ومن عباد الله سبحانه بالتعدي على الناس، على أموالهم، على أعراضهم، على دمائهم. إذا انتفى ظلم الإنسان وأمن وخلص أو خلص من الظلم كله حصل له الأمن التام. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي ظلم كبيرا كان أو صغيرا، أولئك لهم الأمن. إذن الإيمان الكامل يحصل له الأمن الكامل. الأمن والأمان في الإسلام والإيمان والعمل الصالح. أما إن كان الإيمان غير كامل بل فيه نقص، فيه قصور، فيه سيئات ومعاصي، فإن الأمن لا يكون تاما. فمرتكب الكبيرة مثال على ذلك لا يأمن من عذاب الله، لأن الله تبارك وتعالى توعد على الكبائر، توعد أصحاب الكبائر بالنار، لعن أصحاب الكبائر، خوفهم بالإعراض عنهم يوم القيامة، لا ينظر الله إليهم، لا يزكيهم، لهم عذاب أليم. فأصحاب الكبائر غير آمنين، هم على خوف، ولكن يحصل لهم الأمن آخرا، بمعنى أنهم إن عذبوا فعذابهم غير مستقر، غير باقي ولا أبدي، كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيحصل لهم المغفرة بعد ذلك العذاب أو بعد ذلك النكال، سواء كان في البرزخ أو كان في عرصات يوم القيامة أو كان في النار، عاذنا الله وإياكم من ذلك كله. فالأمن التام يكون لمن حقق التوحيد، حققه تاما لا نقص فيه ولا قصور، فهذا يحصل له الأمن من العذاب، ويحصل له الأمن أيضا من باب أولى من الخلود في العذاب. الموحد يأمن من الخلود، لكن إن كانت عنده كبائر لا يأمن من العذاب. أما تام التوحيد والإيمان فإنه يأمن من العذاب ويأمن من الخلود في النار. وأولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال أهل التفسير يعني مهتدون في الآخرة إلى منازلهم في الجنات، هم مهتدون إلى منازلهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لأعرف بمنزله في الجنة من منزله في الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا يمكن يقال أن الموحد يحصل له الأمن والهداية في الدار الدنيا كما يحصل له الأمن والهداية في الآخرة، لا مانع، لأن لفظ الآية يمكن أن يسع. وقد قال أهل التفسير كل ما يمكن أن تسعه الآية تفسر به، بشرط أن لا يأتي الإنسان بما يضاد معنى الآية أو بما يخالف غيرها من الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا من عظمة القرآن ومن مجد القرآن، فالمجد هو السعة. والله تعالى ماذا قال عن كتابه؟ قرآن مجيد ولا لا؟ نعم كتاب الله مجيد، يعني واسع المعاني والألفاظ، حتى إنك أحيانا تقرأ في الآية الواحدة 3، 4، 5، 10 أوجه ولا تضاد بينها، وهذا لا مانع من تفسير الآية به كما قلنا، بشرط أن لا يكون هناك معنى يخالف حديثا صحيحا أو يخالف معنى آية واضح في الكتاب. وهذا علم يفتح الله سبحانه وتعالى منه على من يشاء من خلقه. ما مناسبة الآية للترجمة؟ فضل التوحيد. الله تبارك وتعالى يثبت في هذه الآية الأمن والهداية لمن لم يشرك به شيئا، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذا من فضل توحيد الله تبارك وتعالى، ومن فضل تمام وكمال التوحيد. أما المعاصي فإنها تنقص التوحيد، ومن كثرت حسناته على سيئاته حصل له الأمن، من كانت له سيئات معدودات، والعباد لا يسلمون من الخطايا والذنوب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالإنسان يكون له ذنب، يكون له معصية، لكن إن كانت حسناته تطغى على سيئاته وهي أكثر بكثير فإنه يحصل له الأمن والأمان والهداية في الدنيا والآخرة. الحديث الأول في هذا الباب حديث عبادة بن الصامت الخزرجي، وهو سيد الخزرج، صحابي جليل وممن سبق إلى الإسلام من الأنصار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. من شهد، الشهادة تكون مبنية على العلم، فيجب أن تكون الشهادة مبنية على العلم كما قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهذه الشهادة غريزية في الإنسان وفطرة، فإن الله تبارك وتعالى خلق عباده كلهم حنفاء، يعني على التوحيد، هذه فطرة الله. وقال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالولادة على التوحيد وأن لا إله إلا الله هذا أمر غريزي فطري، والرسل نبهت الناس إلى هذه الفطرة، إلى ما فطرهم الله تبارك وتعالى عليه، نبهتهم وذكرتهم بهذه الفطرة، فصار عندهم علم آخر مكتسب غير الفطرة والغريزة. وهذا من رحمة الله عز وجل بالخلق، أنه لم يكتفي بفطرة الخلق على التوحيد، بل قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يقيم عليهم الحجة ويذكرهم بهذا العهد والميثاق الذي أخذه عليهم يوم أن كانوا في عالم الذر. فلا بد أن يكون العلم بلا إله إلا الله ثم الشهادة بها. فلو شهد الإنسان بهذه الشهادة وهو يجهل معناها لم يكن موحدا. يعني من قال لا إله إلا الله وهو يجهل معنى لا إله إلا الله فإنه لا يكون موحدا حتى يعلم معنى هذه الكلمة، ماذا تعني هذه الكلمة وماذا نقصد بقولنا لا إله إلا الله. وقد يوجد اليوم من المسلمين من يجهل معنى هذه الكلمة للأسف الشديد، مع أن هذه الكلمة لما قالها النبي عليه الصلاة والسلام لمشركي مكة عرفوها وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، نفروا من هذه الكلمة. ونبه أهل العلم إلى أن الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله تكون في الأولى بأن المخففة، والثانية تكون بأن المشددة. وبعض الناس يخطئ فيقول في أذانه أشهد أن لا إله إلا الله، هذا خطأ لغة. والمشددة لا يمكن حذف اسمها بخلاف المخففة. لا إله إلا الله، الإله هو المألوه يعني المعبود، محبة وتعظيما وإجلالا. وأطلق المشركون هذا الاسم على آلهتهم الباطلة التي عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. فالإله الحق هو الله، وهذا معنى قولنا لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ولا صحة لمن قال لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، هذا خطأ، هذا خطأ شائع. وإنما الصحيح أن معنى هذه الكلمة إثبات العبودية لله عز وجل. فإذا قلنا لا إله إلا الله لا خالق إلا الله هذا لا يتنافى مع اعتقاد الجاهلية في مكة وما حولها من العرب. وكذلك بعض أهل الكلام والفلاسفة أيضا فسروا هذه الكلمة بتفسيرات غريبة. بعضهم قال لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع والابتداع إلا الله، هذا تفسير يعني فلسفي أو كلامي. وما أشبه ذلك من التفسيرات لا قادر على الفعل إلا الله أو ما أشبه هذا، فكله يخالف المعنى الصحيح. وربنا سبحانه وتعالى أبان معنى هذه الكلمة فيما دعت إليه الرسل، وسبق الحديث عنها اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وربط العبادة بالألوهية. فالشهادة لا بد أن تكون مبنية على العلم، ولا بد أن يقر بها اللسان ويصدقها الإنسان بالجوارح. فلو أقر بها بلسانه ولم يصدق بها في قلبه كان منافقا، لا تنفعه هذه الكلمة. كذلك يعني لو قال لا إله إلا الله وفي الباطن منافق لا يقر بهذه الكلمة ولا يصدق بها فإنها لا تنفعه، كما قال الله تبارك وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك لرسوله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، مع أنهم أكدوا قولهم بأن محمد رسول الله كيف أكدوا؟ قالوا نشهد أنك لرسول الله. ثلاث تأكيدات: أولا التصريح بالشهادة، ثانيا أتيان بحرف إن المؤكد، ثالثا لام القسم. ومع ذلك الله كذبه، قال الله يشهد إن المنافقين لكاذبون، ما كانوا يقولونها من قلوبهم. فعلمنا يا إخوة أن من شهد هذه الشهادة ولم يقلها بإخلاص وبصدق من قلبه أنه لا تنفع، لا تنفعه هذه الكلمة. والعمل يصدق به الإنسان شهادته وإقراره، والعمل يدل على ما في القلب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور والصدقة برهان. برهان على تصديق الإنسان وعلى انقياده. وقوله وحده لا شريك له، وحده هذا إثبات، لا شريك له نفي، يعني أن تنفي عن الله عز وجل كل ما أن تنفي عن غير الله عز وجل ما يختص بالله من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، أن تفرد الله سبحانه وتعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات على المعنى اللائق به تبارك وتعالى. وأن محمد رسول الله، وأن محمد عبده ورسوله، محمد نبينا صلى الله عليه وسلم، ابن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي العربي، أن تشهد أنه عبده ورسوله، أي محمد صلى الله عليه وسلم عبد لله. عبده الضمير عائد إلى الله عز وجل، فليس هو إلها ولا مشاركا لله تبارك وتعالى، بل هو عبد، والله عز وجل خاطبه باسم العبودية في مقامات كثيرة: سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وهذا تشريف من الله عز وجل أن يدعى الإنسان عبد الله، لأن العبودية لله شرف بخلاف العبودية لغير الله عز وجل. والقرآن ينطق، القرآن ينطق بأنه صلى الله عليه وسلم لا يملك للناس ضرا ولا نفعا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وقال قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، قبلها قال قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وقال أيضا سبحانه على لسان رسوله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هذا الفارق، الفارق أنه يوحى إلي طبعا مع ما اختصه الله سبحانه وتعالى به من صفات الكمال البشري اللائق به عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ومن نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يصح له من الصفات أو من الأحوال فباطل مردود. فالناس غلوا، بعض المسلمين غلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك ضلال المتصوفة الذين نسبوا إليه صلى الله عليه وسلم ما لا يصح وما لا يليق به عليه الصلاة والسلام، بل ما لا يليق إلا بالله. وبعضهم قال في شعر له أن الدنيا والآخرة كلها من جود محمد صلى الله عليه وسلم، وأن من علومه علم اللوح والقلم، وبعضهم يقول بصفات طبعا ثبتت أو جاءت بأحاديث ضعيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له ظل، أو أنه صلى الله عليه وسلم يعني كان يرى من خلفه على جميع الأحوال، أو ورد خاصا في الصلاة كما جاء في الحديث وغير ذلك. فنحن نقول محمد عبد الله ورسوله، إثبات للرسالة له عليه الصلاة والسلام وأنه رسول رب العالمين، نشهد بذلك، بل هو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وسيد المرسلين، كما قال هو صلى الله عليه وسلم على عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وبيدي لواء الحمد يوم القيامة، وكل نبي بعثه الله آدم فمن دونه فتحت لوائي يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وتقدمه للصلاة بالأنبياء في المسجد الأقصى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحميه ويحفظه وأن يرده للإسلام ويرد كيد الغاصبين في نحورهم. والرسول عليه الصلاة والسلام أشد الناس حماية لجانب التوحيد، ولهذا كان ينافح ويدفع عن الله عز وجل كل ما يخدش التوحيد، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينكره حتى ولو أتى من طفل صغير، كما سمع النبي عليه الصلاة والسلام جويرية يعني بنت صغيرة دون السبع تضرب بالدف وتقول: وفينا نبي يعلم ما في غدي، فقال صلى الله عليه وسلم: دعي هذا وقولي ما كنت تقولين. هذه رواية الصحيح. وفي غير الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: مه ذاك الله، وكلمة مه زجر، يعني لا تقولي هذه الكلمة، ذاك الله يعني هذا هو الله الذي يعلم ما في غدي. وأنكر على الصحابة قولهم: ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم، وقال: لا تقولوا هذه الكلمة، بل قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، وغير ذلك من حمايته صلى الله عليه وسلم لجانب التوحيد، وهو رسول أرسله الله عز وجل بأعظم الشريعة إلى كافة الخلق، وبلغها غاية البلاغ، وحفظه الله عز وجل وعصمه من الناس حتى بلغ رسالة ربه. وحقه علينا صلى الله عليه وسلم الاتباع والمحبة والتعظيم والإجلال لقوله ولأمره ونهيه، وأن نحبه أكثر من حبنا لأنفسنا ولأهلينا وأولادنا ووالدينا، فنحقق شهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعته فيما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، وأن لا تعبد الله عز وجل إلا بما شرع، وأن تجل وتحبه. ويخالف النبي عليه الصلاة والسلام صنفان من الناس: الصنف الأول من كفر به أو عصى أمره، والصنف الثاني أهل البدع الذين لم يحققوا له الاتباع، فعبدوا الله عز وجل بغير شريعته. وقوله أن عيسى عبد الله ورسوله، الكلام فيها شبيه بما سبق، أن عيسى عليه الصلاة والسلام عبد لله ورسوله، ففيها رد على اليهود والنصارى، يعني على اختصار حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه كلام جامع، كلام النبي عليه الصلاة والسلام كلامه جامع. فعيسى عليه الصلاة والسلام إذا قلت أنه عبد الله تكون رددت على النصارى، لأنهم لا يقولون أن عيسى عبد الله، وإنما يقولون هو ابن الله. أو يقولون هو ثالث ثلاثة، أو يقولون هو الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقولك ورسوله رد على اليهود، لأن اليهود لم يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام، وإنما كفروا به ورموه ورموا أمه بعظائم الأمور، قالوا هو ابن زنا والعياذ بالله، فكفروا به وأرادوا قتله، فنجاه الله سبحانه وتعالى منهم ورفعه إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وقولنا عبد الله ورسوله لا يعني أنه يلزمنا اتباعه في شريعته، وذلك لأن شريعة الإسلام ناسخة لكل الشرائع السابقة ومهيمنة على كل الشرائع السابقة، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. وهو عليه الصلاة والسلام، يعني عيسى إذا نزل يحكم بالقرآن والسنة. إذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان يحكم بالإسلام، بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وشريعة عيسى ومثلها الشرائع السابقة، إما أن توافق شرعنا فنحن نعمل بها، وإما أن تخالف شرعنا فلسنا ملزمين بها لأنها منسوخة، وإما أن لا توافق ولا تخالف، فهذه نتوقف فيها. طيب، ما ذكره الله تعالى عن شرعه مسكوتا عنه، الصحيح أنه شرع لنا، لأن الله تعالى يقول: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، ويقول سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وكلمته ألقاها إلى مريم، عيسى كلمته، ما معنى أن عيسى كلمة الله؟ يعني أن عيسى عليه الصلاة والسلام خلق بكلمة الله، بمعنى أن الله تعالى قال له كن فكان، لا أن عيسى خلق من ماء رجل كعادة بقية الخلق من النفس. فعيسى عليه الصلاة والسلام خلقه الله بكلمته، ألقاها الله تعالى إلى مريم بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، إذ نفخ في درعها فنزلت النفخة إلى فرجها فتكون عيسى عليه الصلاة والسلام من غير أب. هذه معجزة من الله سبحانه وتعالى، لأن المعجزة هي الأمر الخارق للعادة، العادة أن يلتقي الرجل والمرأة في الزواج فيحصل النسل، لكن مريم عليه السلام لم تتزوج، ومع ذلك خلق الله تعالى في رحمها ولدا. هذا إعجاز ودليل على نبوته عليه الصلاة والسلام. ألقاها إلى مريم، كلمته ألقاها إلى مريم. من النصارى من يقول أن كلمة الله صارت جسدا، هذا خطأ عظيم، لأن كلمة الله صفة من صفة الله أو من صفات الله، فكيف يكون كلام الله جسدا؟ كيف تكون صفاته أجسادا مخلوقة؟ باطل. وإنما عيسى عليه الصلاة والسلام خلق بقوله تعالى كن فكان، وهذه الكلمة ألقاها الله تعالى إلى مريم بواسطة جبريل كما نطق بذلك القرآن الكريم. وروح من، يعني روح من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وبث الروح مصدره من الله سبحانه وتعالى. وروح من، هذه الإضافة إضافة خلق وتشريف، فالمضافات إلى الله عز وجل إما أن تكون إضافة خلق، كأن تقول أرض الله وسماء الله، هذا إضافة خلق، وإما أن تكون الإضافة للتشريف، كأن تقول بيت الله وأن تقول رسول الله وناقة الله، هذا من التشريف، هذه إضافة تشريف. أما النوع الثاني من الإضافات فهو إضافة الصفة إلى الموصوف، كأن تقول وجه الله، كلام الله، سمع الله، بصر الله، حياته، هذا إضافة الصفة إلى الموصوف. فعيسى عليه الصلاة والسلام من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وشهد أن الجنة حق والنار حق. الجنة حق لا شك فيها، معنى أن الله تعالى خلقها وهي موجودة الآن، وأن النار حق ومخلوقة وهي موجودة الآن. دليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وقال عن النار أعدت للكافرين. والنبي عليه الصلاة والسلام في المعراج دخل الجنة ورآها ونظر إلى غرافها وإلى قيعانها وإلى أنهارها وإلى أشياء كثيرة، وكذلك رأى النار صلى الله عليه وسلم وبعض أهلها، وصلى مرة فصورت له الجنة والنار، تقدم حتى كاد أن يأخذ قطفا من عنب، وصورت له النار فتأخر صلى الله عليه وسلم من حرها وقشبها أو دخانها. فهذا يدل على أن الجنة مخلوقة وموجودة، وأن النار مخلوقة وموجودة، فمن شهد ذلك أدخله الله الجنة. ودخول الجنة إما أن يكون بلا عذاب، بل بعض الناس بلا حساب. لاحظ كيف درجات الخلق يوم القيامة، من الناس من يدخل الجنة بلا عذاب، ومنهم من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، حتى لا يقال له لما فعلت، لما لم تفعل، لكمال عمله، لكمال توحيده، لكمال إيمانه. وصلى الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم منهم. ومن الناس من يحاسب ثم يعفى عنه، فغلبت سيئاته حسناته فإنه عندك يستحق العذاب. والله سبحانه وتعالى نسأله أن يتولانا وإياكم جميعا برحمته، وأن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.